نعم الأمر النهي هنا في التحريم الظاهر ليس للتحريم الكراهة. وإذا قام إذا قام فإنه يجلس إذا لم يرى الإمام يجلس حتى يرى الإمام ثم يقوم. عبد الرحمن الإمام موجود بالمسجد. نعم الإمام موجود بالمسجد. نعم متى يقوم؟ إذا رأوه قائما متجها إلى مكانه قاموا.